بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هاتان الآيتان الكريمتان وردتا في سياق قصة آدم عليه السلام، وهي قصة تكررت كثيرا في القرآن، والقصص القرآني يتكرر لأن القرآن بصفة عامة ومنه القصص جعله الله عز وجل مثاني، جعله الله عز وجل مثانية تثنى فيذكر الشيء المرة بعد المرة، ذلك لأنه كتاب تربية وكتاب إصلاح، أنزله الله عز وجل لا ليكون كتاب علم فقط، فإن العلم قد يكفي فيه أن يذكر الشيء مرة واحدة، وأما هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليتلى آناء الليل وأطراف النهار، يتعبد لله عز وجل بتلاوته، ويقرأ في الصلاة، ويستحب لكل مسلم أن يكون له ورد منه بحيث يختمه في كل أسبوع مرة أو في كل شهر أو في كل شهرين على حسب استعداده، فإنه في كل ختمة تتكرر عليه معاني تتكرر بمقدار ما أراد الله عز وجل لها أن تتكرر، وبمقدار ما أراد الله للمكلف أن يتأمل فيها ويتدبر. ولا شك أن قصة آدم عليه السلام من أكثر القصص التي يحتاج المكلف لأن تردد عليه، لأنها فيها إشباع لحاجة فطرية. كم ضل من الخلق من ضل في بحثه للإجابة عن هذا السؤال، من أين جئنا، فيخبره الله عز وجل من أين جاء، كيف كان أبوه الأول، ثم كيف جاء تلك الأجيال المتعاقبة من ذلك الأب الأول. ثم إن هذه القصة فيها بداية العداوة بين بني آدم وبين إبليس وجنده، أو إبليس وقبيله. وكما تكرر في القرآن ذكر أن لإبليس جند وقبيل وأولياء وجيش، وكل هذا لكي يعلم المؤمنون أنهم في هذه الحياة الدنيا مبتلون بالصراع مع هذا الجيش ومع هذا الجند ومع هذا الحزب الذي قائده الأول إبليس عليه لعنة الله، والذي أخذ على نفسه العهد أن يظل هكذا معاديا لآدم وذريته، وأنذره الله عز وجل إلى يوم الدين. فإذا فهذه العداوة باقية، ولم يبق إلا أن نعرف أساليب العدو، وإلا أن نعرف طرق مواجهته. وكلما تكررت القصص، القصة الواحدة في القرآن كانت في كل مرة تركز على زاوية مختلفة من زوايا القصة، حتى يأخذ المكلف في كل مرة عظة مركزة تلتئم مع السياق الذي جاءت فيه القصة. وفي هذا السياق كان التركيز على عداوة الشيطان لآدم عليه السلام ولبنيه ولإحدى الحيل في ذلك وإحدى الوسائل، وهي كشف العورات، وأن إبليس بما أوتي من علم حيث كان في الملأ الأعلى وحيث كان مع الملائكة وهو ليس منهم خلقة وإنما ألحق بهم عملا لما كان يعمل عملهم، قدر الله تبارك وتعالى أن يعمل إبليس بالعمل الصالح فيقرب ثم يكفر فيبعد، ثم إذا بعد يكون عنده من العلم بالإيمان وبوسائل إفساد ذلك الإيمان ليكون فتنة لكل مفتون، ويعصم الله تبارك وتعالى أولياءه، ويعصم الله تبارك وتعالى من احتمى بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقد وفي وسط سياق تلك القصة ذكر الله تبارك وتعالى تلك المنة والنعمة التي امتن بها على بني آدم. ومع أن العادة في التشريعات أن يخاطب بها المؤمنون، وإنما يخاطب الناس ويخاطب بني آدم بالإيمان ابتداء، ثم إنما ينادى المؤمنون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما وراء ذلك من التشريعات، ولكن لما كانت هذه القضية قضية جوهرية يحتاج بنو آدم أن يتأملوا فيها حتى وإن لم يؤمنوا بعد، فإنها قد تكون طريقا لهم للإيمان. ينظروا في ماذا فعل بهم الشيطان، وكيف أنه أنزلهم عن الرتبة التي خلقهم الله عز وجل فيها. فيذكر الله تبارك وتعالى مخاطبا بني آدم ممتنا عليهم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وانظر كيف امتن الله عز وجل باللباس على مرتبتين: اللباس الذي يواري السوآت والريش، وهو الذي يتجمل به من الثياب. فهذا ومنه قيل لما يغطي جسم الطائر ريشا لجماله، وإلا فالأصل أنه ما كان من الثياب يستعمل لا للستر ولكن فوق ما يستر، فيلبس الإنسان ما يستره ثم يلبس فوقه أشياء تزيده جمالا. فامتن الله عز وجل على العباد بأنه جعل لهم هاتين المرتبتين من اللباس، ضروري لستر العورة وكمالي للجمال، وهكذا في كل ما خلق الله عز وجل للناس لم يعطهم فقط قدر الضرورة بل أعطاهم ما زاد عن الضرورة، أعطاهم الحاجة وأعطاهم الكمال، وهي درجات ثلاث. ففي الطعام يوجد ما تحفظ به الأبدان، ثم ما تزداد به الأبدان قوة وصحة، ثم ما يتلذذ ويتفكه به وإن كان يوجد غيره مما يغني عنه. فهناك من أنواع الفاكهة وأنواع الطعام اللذيذ الطيب الذي يوجد مثله في قيمته الغذائية من طعام آخر، ولكنه دونه في البهجة ودونه في الطعم، وكل ذلك أباحه الله تبارك وتعالى، وإنما حرم ما كان ضارا، وأما ما كان نافعا وإن كان فيه نعيم وطرف فطالما أخذه الإنسان في حله ووضعه في حله وتناوله بغير صرف فهذه كلها من زينة الله التي أخرج لعباده. ولذا قال في هذا السياق بعده بآيات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أباحها الله تبارك وتعالى للبشر شريطة أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. امتن الله عز وجل على العباد باللباس الذي يواري السوءات ثم بالريش، فدل هذا على أن الإنسان بصفته مخلوقا مكرما يحتاج حاجة ضرورية كحاجته إلى الطعام والشراب والهواء، يحتاج إلى أن يستر عورته، وأن هذا هو القدر الضروري الذي يحتاج إليه، ثم يحتاج بعده إلى هذا الجمال أن يتجمل بما زاد على ذلك. وقد عبر الله تبارك وتعالى عن هذا اللباس بالإنزال، قال: قد أنزلنا. فنظر المفسرون في هذه الكلمة، هل اللباس منزل؟ اللباس نجده في الأرض، وإنما يستخرج من القطن أو الصوف أو الكتان، وكل هذا مما يخلقه الله في الأرض من نبات أو من حيوان يؤخذ من ظهره الصوف أو غيره. فذهب بعضهم إلى أن الإنزال هنا هو إنزال الماء الذي به يحيى النبات والحيوان، ومن ثم فأصل اللباس منزل خلقة لأن الماء منزل. وقال بعضهم: وإنما ضمن الله عز وجل الشرع والقدر في آية واحدة، فامتن على الناس باللباس وهو مخلوق في الأرض وعبر عن هذا بالإنزال. فإذا تأملت علمت أن المنزل من السماء هو الشرع، فكما لو كان تقدير الكلام: قد خلقنا لكم في الأرض من أنواع ما تلبسون وأنزلنا عليكم شرعا ما يوجب عليكم اللباس الضروري وما يستحب لكم ما فوقه، وهذا أقرب، وهذا من بلاغة القرآن وإيجازه، وأنه قد يعدل عن اللفظة للفظة أخرى. فإذا تأملت وجدت أن تلك اللفظة قد تجملت، قد تضمنت جملا كثيرة لمن تدبر وتأمل. فصار ها هنا تعبير الإنزال إشارة إلى الشرع، ثم ببيان ذلك أن الله خلق وأنزل معه ما يبين أن ذلك المخلوق لكم هو من جملة ما أمرتم أن تتعاطوه. فبين الله تبارك وتعالى في ذلك أن هذا من أكثر ما يحتاجه الإنسان، فخلقه الله له في الأرض متنوعا. ثم أنزل عليه من السماء شرعا يأمره بأن يطاعت ذلك الذي خلق له، لأنه ليس من جملة المباحات فحسب، ولكنه من جملة الأوامر الشرعية أن يستر عورته بما خلق الله له في الأرض من أنواع اللباس. ثم كان الخروج من هذه القضية الجزئية إلى قضية كلية، فها هنا الكلام عن اللباس الظاهري وما يستر به من العورة، فخرج منها إلى ستر كل العورات الظاهرة والباطنة. والمراد بالستر هنا وهو الأصل في اللغة الإزالة والتهذيب، فانتقل عن ذلك قال ولباس التقوى ذلك خير. فدل هذا على أنه أن حاجة الإنسان للتقوى أكثر بكثير من حاجته إلى اللباس الظاهري، وذلك لأنه من جملة التقوى أن يستر عورته. فالتقوى هي القضية الكلية التي من تلبس بلباسها اتبع شرع الله تبارك وتعالى، فستر جميع عوراته الظاهرة والباطنة. فها هنا انتقل السياق في كلمتين من هذه القضية الجزئية، من ستر تلك العورة الظاهرة إلى لباس التقوى الذي يحصل به ستر جميع العورات الظاهرة والباطنة. والتقوى هي من الألفاظ الجامعة كلفظ الإيمان التي تشمل فعل كل مأمور وترك كل محظور. واختلفت عبارات السلف في تعريفها، فمنهم من قال هي الخوف، والتقوى تدل على معان من آكدها الخوف، ولكنه الخوف الكامل الذي يثمر العمل بالطاعة والذي يثمر ترك المعصية. ولذا عرفها بعضهم تعريفا جامعا فقال هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه التقوى. ولذا فلما كانت هي من الألفاظ الجامعة لمعاني الخير قال ولباس التقوى ذلك خير. وذلك إشارة، ولباس التقوى ذلك، أي ولباس التقوى ذلك الذي تعرفونه والذي ذكر مفصلا في آيات أخر. وتلك التقوى التي جاء التنويه عليها غير ما مرة، ولباس التقوى ذلك أي ذلك الذي تعرفون خير، لأنه يشمل اللباس الظاهري وزيادة. ثم قال ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وذلك أيضا إشارة إلى ما ذكر قبل من إنزال اللباس ومن الأمر به، ومن بيان التقوى التي من جملتها ستر العورات الظاهرة بأنواع اللباس التي خلقها الله تبارك وتعالى، ومنها ما هو فوق ذلك بستر جميع العورات الظاهرة والباطنة. فهذا من آيات الله، والآية هي العلامة، وقد جعل الله عز وجل في الكون آيات وعلامات، من تدبر فيها وتأمل علم أن هذا الكون، أن لهذا الكون خالقا، حكيما مدبرا، وأن كل شيء قد خلق لحكمة. ثم أنزل آيات، فالأولى آيات كونية، والثانية آيات شرعية منزلة من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات الشرعية هي بيان للحكم من خلق الآيات الكونية، فتبين للناس أن الله خلقهم من ذكر وأنثى، وأن هذا الخلق له حكمة، وأن لكل منهم دورة، وأنه قد جعل بين هذين الزوجين مودة ورحمة، وأنه ينبغي أن يكون بينهما كذا وكذا، إلى آخر ما تبينه الآيات الشرعية من الحكمة من خلق الناس من ذكر وأنثى. ثم تبين لهم أن الله خلقهم وخلق فيهم عورات يجمل سترها، وأنه ربما اهتدى البشر إلى ذلك بفطرهم، وربما اجتالتهم الشياطين فعبثت بتلك الفطرة. فتأتي الآيات الشرعية لكي تبين لهم أن هذا مما يجمل ستره، وأن الله إذ أمر بالستر قد خلق في الكون من أنواع ما تستر به العورات أنواعا متعددة متنوعة، مما يدل على أن هذه الحاجة حاجة هامة للإنسان، بحيث أنه لا يعدم الإنسان في أي بيئة كان نوعا من الثياب يستر به عورته. فهي آيات كونية وآيات شرعية لا نجد التكامل بينهما إلا في دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل يبين شرعا للناس ما خلق لهم كونا، وما ينبغي أن يتصرفوا فيه حيال ما خلق لهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى مبكتا المعرضين عن شرعه، قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم الخالق المخلوق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى يعلم، لأنه الخلاق العليم اللطيف الخبير، يعلم خلقه وما خلق له. فقد خلق الإنسان لعبادته، وخلق جميع الكون مذللا لذلك الإنسان، ثم بين للإنسان هذه المخلوقات التي خلقت له ما الحكمة منها، وما ينبغي أن يتصرف فيها، وكيف يتصرف. كانت هذه الآية مع وجازة لفظها وجماع معانيها جاءت في وسط السياق في بيان قصة آدم عليه السلام، وما كان من إغواء إبليس له، فجاء بيان أن هناك خلق قد خلقه الله في الأرض ليتخذ منه لباسا لستر العورات، وأن هناك شرعا منزلا قد أمر بهذا. ثم بين لهم، إذ بعد أن بين هذه النعمة الكونية من خلق تلك الثياب والنعمة الشرعية من الدلالة عليها، بين أن هناك خطرا مستحضرا في كل الأوامر وفي كل النواهي، وهو الشيطان الذي يريد أن يفتن الإنسان، أن يضل الإنسان، أن يحرف الإنسان عما خلقه الله له من أنواع الطيبات، فيجعله يتبدل الخبيث بالطيب، ويريد أن يفتنه عما شرع الله له من شرع، فيريد له أن ينحرف عنه ويستعمل النعم التي خلقها الله له في معصيته بدلا من أن يستعملها في طاعته. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن تكون التجربة الأولى للشيطان مع آدم عليه السلام أبا البشر، وأن ينجح فيها نجاحا جزئيا في أن يغوي الأبوين وأن يوسوس لهما. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه حصن الإنسان بالعلم بكيد الشيطان ومكائد الشيطان، والعلم بما يصلحه في الدنيا والآخرة، ومع هذا فإنه لا يعاقبه لمجرد أنه انحرف مرة، بل إنه يقبله كلما ظفر به الشيطان مرة أن يسارع وأن يعود وأن يتوب وأن يرجع إلى ربه فيتقبله ربه. فلا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، ولا يتبع كيد الشيطان إلا غاو، ليس مجرد أنه زل مرة، بل إنه زل واستحب تلك الزلات ومكث فيها ورطع، وإلا فلو زل مرة فإن ربه تبارك وتعالى يقبله كما قبل الأبوين. فبين الله تبارك وتعالى فيما يخص تلك الجزئية أن الشيطان يريد أن يفتن الناس عنها، قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والذي يرجع إلى القصص القرآني في قصة آدم عليه السلام يجد أن آيات القرآن تارة تنسب الخطأ للأبوين معا، وطارة تنسبه إلى آدم وحده، لأن ذلك هو مقتضى القوامة، وأن الرجل مسؤول. فلو كان سيكتفى بواحد من الاثنين من زوج وزوجة في المسؤولية عن خطأ، فإنما يلام الزوج وإنما يلام الرجل. فآيات القرآن إما أن تلقي باللائمة على الأبوين معا، وإما أن تلقي بها على آدم عليه السلام وحده. وأما كتب أهل الكتاب ثم ما توارثه الناس عنها فتلقي باللائمة على حواء وحدها، وتجعل أنها خائنة منذ اليوم الأول، وأنها كانت على علم بالمؤامرة الإبليسية، مع أن الله تبارك وتعالى لما ألقى باللائمة على الأبوين اعتذر عنهما اعتذارا ضمنيا حينما ذكر حيلة الشيطان وقاسمهما أني لكما من الناصحين. فلما أقسم بالله، وكان الأبوين هما أول تجاربه، فلم يكن يتخيل أبدا أنه تبلغ الجرأة بمخلوق أن يقسم بالله كاذبا. ولكننا تعلمنا من درس الأبوين بحمد الله تبارك وتعالى، فعلمنا أن الشيطان وجنده بما فيهم شياطين الإنس يقسمون بالله كاذبين من أجل إغواء العباد. الحاصل أن الله تبارك وتعالى ألقى باللائمة على الأبوين، ومع هذا اللوم اعتذر عنهما اعتذارا ضمنيا بالحيلة التي دخلت عليهما من الشيطان. وأما كتب أهل الكتاب فألقت باللائمة على حواء وجعلتها خائنة، خانت زوجها وكانت على علم بالمؤامرة الإبليسية وتضامنت مع إبليس عليه، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى. ومع هذا يقولون أن الإسلام هو الذي ظلم المرأة، وكتابهم من أول سفر فيه وهو يظلم المرأة ويلقي عليها تبعات ما حدث للبشرية حتى يومنا هذا. وإذا أضفنا إلى ذلك أنهم يرون أن خطيئة آدم لم تغفر وأنه قد توارثتها الأجيال على خلاف الحق، من أن آدم عليه السلام نسي ولم يكن كما قال تعالى فنسي ولم يكن له عزم، لم يكن حريصا على المعصية وإنما نسي في غمار قسم الشيطان، وأنه قد اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكنهم يرون أن تلك المعصية قد توارثتها الأجيال حتى اقتضت إلى أن ينزل الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن يصلب نيابة عن البشر، وأن يتعذب ويتألم نيابة عن البشر، وكل ذلك تحمله المرأة، تحمله حواء، وتتوارث بنات حواء كما يقولون وهن بنات آدم، وإنما ينسب الرجل أو المرأة كلاهما لأبيهما لا لأمهما، وهم يقولون بنات حواء، ويورثونهم من حواء الخيانة والمكر والخداع، وكل هذا تمتلئ به أدبيات القوم، ولا منكر ولا مستنكر، وإنما فقط يريدون أن يهاجمون دين الله تبارك وتعالى. ونحن نقول أن قوامة الرجل على المرأة كما أن لها حقوق، فترتب عليها تبعات، ومن هذه التبعات أن اللوم قد انصب على آدم عليه السلام أكثر من انصبابه على حواء، مع أنه وسوس للأبوين، مع أن الشيطان وسوس للأبوين وأغوى الأبوين، إلا أنه إنما تكون المسؤولية على الرجل أكبر. بين الله تبارك وتعالى أن الشيطان فتن الأبوين، وكان من غرضه وهو يعلم مما تعلمه قبل أن الله عز وجل يخلق آدم عليه السلام ويرزقه أن تكون ستر عورته كالنفس الذي يتردد لا إرادي لا يحتاج إلى عمل، وكان هذا في أول خلقة آدم وحواء. قيل كان حول مناطق العورة نورا يمنع من الرؤية، وقيل غير ذلك، لكن الذي دل عليه القرآن أنهما لم يكونا يحتاجان إلى ثياب لستر العورة، فالله أعلم كيف كان، هل كان ذلك بنور حول مناطق العورات أو بغيرها، ولكن كان مما خلقه الله تبارك وتعالى في خلقة الأبوين أنهما لا يحتاجان إلى ثياب لستر العورة. وقد قدر الله تبارك وتعالى أن يبتلى بأمر بأن ينهي عن شجرة كنوع من الابتلاء، لا ندري أي شجرة كانت، ولا حاجة لنا في معرفة هذا، وإنما فقط نعلم أن الله ابتلاهما بأمر ونهي، ثم أن الله تبارك وتعالى قدر من أنه متى عصيا انكشفت العورات، ولذلك حرص الشيطان حرصا شديدا على أن يغويهما بهذه المعصية، فلما ظفر بذلك انكشفت لهما العورات، وبطريقة فطرية مباشرة طفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. هذه خلقة في أصل الإنسان أنه يكره العري، ثم لما أنزل إلى الأرض أنزل الله معهما في الأرض من أنواع الثياب وأمرهما، ثم أمر جميع الأنبياء بعدهما أن يأمروا أتباعهم بأن يستروا العورات، فصارت تلك المعركة معركة ستر العورات وكشفها من أولى المعارك التي دارت رحاها بين الأبوين وبين إبليس عليه لعنة الله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحذر البشرية بأسرها من الشيطان وقبيله الذين يكون من أسباب خفاء وسوستهم أنهم يروا البشر والبشر لا يرونهم، ولكن من اعتصم بالله عصمه. وإنما يكون سلطان هؤلاء على من رضوا بولايته واتبعوا وسوسته ووقعوا فيها المرة بعد المرة، وليس فقط أنهم وقعوا فتابوا ورجعوا، ولكنهم يقعون مرات ومرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كيد الشيطان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمن ذلك نتبين أن معركة العري معركة قديمة قدم وجود الأبوين وقدم أخذ الشيطان العهد على نفسه أن يضل آدم وذريته، وأنه قد نجح كثيرا في كثير من فصولها، ولكنه لا ينجح إلا مع من أسلم قياده إليه، وإلا مع من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ولم يتبع الهدى المنزل من عند الله عز وجل، فإن الأمر قد انتهى بإنزال آدم وزوجه إلى الأرض وإنزال إبليس إلى الأرض لتبدأ فصول المعركة على ظهر الأرض، ويكون أحد أهم أسباب العصمة منها: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهكذا كانت المعركة وكانت بدايتها. والشيطان له جند وله قبيل وله جيش لا يقتصر على بنيه، وإن كان معظم بنيه من الجن قد صاروا على طريقته، ومنهم من آمن بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أن معظمهم قد كفر. ولكن الشيطان كما كانت له حيلة قديمة حينما أقسم للأبوين بالله، فقد صار من حيله بعد نزوله إلى الأرض أنه يرسل لهما من يرسل للناس من جنسهم من أولياء الذين ظفر بهم واستحوذ عليهم، فيجعلهم شياطين يضلون الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وهكذا صار له جند من البشر يفعلون أفعاله سواء بسواء، يكفرون بالله كما كفر، ويؤذون المؤمنين كما يؤذي، ويتعرون كما يحب، ويريدون أن يعروا الخلق جميعا كما يريد هو. ومن هنا تعلم أن معركة الحجاب ليست معركة جديدة، لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد أوروبا ولا في غيرها. هي معركة بدأت فصولها مع آدم عليه السلام، وأن أتباع إبليس لا يطيقون أن يرون العفاف ولا يطيقون أن يرون العورات وقد سترت، ولا يريدون أن يرون الأعراض وقد حميت، وإنما يريدون للناس أن يكونوا على تلك الطريقة الإبليسية. ربما تتفاوت الوسائل، فمنهم من يكتب، ومنهم من يحاول أن يسن قوانين، ومنهم ومنهم، حتى بلغ الحال بأحدهم أن استعمل السكين في تقطيع امرأة عزلاء في ساحة محكمة إربا لمجرد أنها ارتدت الحجاب، وهي لا تضره في شيء، والقوم يزعمون أنهم لم يتعروا إلا من باب حرية كل إنسان فيما يفعل. ونحن نقول أن الإنسان حر أمام البشر، ولكنه ملزم بشرع الله تبارك وتعالى. ولكن إن تجاوزنا عن هذه القضية الآن وقلنا إذا ملكت العارية حرية التعري فمن باب أولى أن تملك التي تريد أن تستر نفسها حرية الستر، ولكن ذلك الرجل أذاها بالقول ثم قطعها إربا في ساحة المحكمة، والحرس الذين دورهم أن يمنعوا الاعتداء وكأنهم فرحون بهذا، أو على أقل الأحوال لا يجدون في الأمر كبير جرم يستدعي أن يتدخلوا لمنع تقطيع امرأة على هذا النحو. وقد تساءل الناس لماذا لم تدفع تلك المرأة عن نفسها حتى تلقت 18 طعنة، فجاء الجواب فيما بعد من أنها انحنت على طفلها تقيه خوفا من أن ينتقل ذلك الجنون والهوس إلى الطفل فيطعن ذلك الشخص طفلها. ثم كان زوجها بعيدا عنها فلما هب لكي ينقذها كانت قد طعنت 18 طعنة، حينئذ تذكر الحراس أن معهم سلاحا يمكن أن يستعمل في إيقاف من يجني على الآخر، فصوبوا سلاحهم تجاه ذلك الزوج ليسقط، وليتهم حتى ضربوه ضربة تمنعه من استكمال الدفاع فحسب، بل كانت ضربة أقرب إلى الموت. أراد الله تبارك وتعالى أن يلخص ذلك المشهد دعوتين وأن يلخص رسالة أمتين، رسالة أمة الإسلام في العفاف والستر واستقرار الأسر، أسرة صغيرة تدفع الأمة حياتها ثمنا لفداء ابنها، تنال 18 طعنة وهي حانية على ابنها لا تريد أن تدافع عن نفسها، ويأتي الرجل لكي يدافع عن عرضه وهم لا يعرفون معنى للعرض، يقولون أن الحجاب علامة استعباد من الرجل للمرأة، وها هم يرون أن الرجل لم يفرض على المرأة الحجاب وإنما فرضه عليها ربها، وأن الرجل قد فرض عليه أن يدافع عن عرضه، وليس كما يزعمون أن المرأة عند المسلمين مستعبدة، فصارت هذه صورة لما يربى عليه المسلمون، هذه الصورة بعينها هي التي يريد أعداء الإسلام ألا تصل، ويريدون أن تصل صورة أخرى، ولكن الله تبارك وتعالى يقدر أن تكون أفعالهم وأن يكون حقدهم بذاته سببا في أن يعلم الجميع شيئا عن الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن تشريعات الإسلام وعن عفة الإسلام وعما يربي عليه الإسلام أبناءه من العفة والطهارة والخوف على العرض والدفاع دونه إلى غير ذلك مما لا يعرف القوم عنه شيئا، عسى البعض أن يعرف وأن يتعظ وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، أدمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.